بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 62، متابعة الحديث عن الإيمان بالقدر. الإجمال والتفصيل في القدر. قوله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. يقول الشيخ آل الشيخ: قوله وهذا التقدير، أي قدر الكتابة الذي هي الثاني من أنواع القدر التابع لعلمه سبحانه، فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة، يعني أنه أقسام وأنواع، بعضه جملة وبعضها تفصيل لبعض، منها ما هو كتابته جملة ومنها ما كتابته تفصيلا، ولكن ما بعد الجملة يكون تابعا للجملة. انتهى. يقول الشيخ بن باز: القدر له تفصيل، فالقدر السابق قدر قد حصل منه قدر مفصل، وهو التقدير للجنين في بطن أمه، والتقدير الذي يكون في ليلة القدر، والتقدير الذي وقع حين خلق آدم ومسح الله ذريته من ظهره، وهذا تقدير مفصل، التقدير العمري والتقدير السنوي في ليلة القدر والتقدير اليومي، كلها تفاصيل للقدر السابق، لا يخرج جنين ولا غيره عما كتب له في القدر السابق. ولهذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، إذا كانت مقاعدنا من الجنة والنار معلومة وكل شيء مقدر، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا بحث عظيم ينبغي حفظه وضبطه، لأن به تخالف جميع فرق البدع والضلالة. بهذا الاعتقاد تخالف القدرية النفاة والمجبرة، جميعهم تخالفهم، وتعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. انتهى. قوله: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. يقول الشيخ آل الشيخ: أي فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وهذا الكتاب الأول ليس فيه تغيير أبدا. ألا ترى أنه قال: وعنده أم الكتاب؟ هذا هو الجملة، ومن هذه الجملة تفاصيل، منها عند تخليق الجنين، وجاء أنه يقال لملك الأرحام: ارجع فانظر إلى قصة هذه النطفة. هذا نوع من أنواع التفصيل من الجملة الأولى، وهو راجع إليها. ومنه ما يكون في ليلة القدر، وكذلك الذي في خبر ابن عباس: ينظر الله فيه كل يوم 360 نظرة، إلى آخره. فهذا كله تفصيل من القدر. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: هذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. انتهى. فهذا تقدير خاص. قال المصنف: والتقدير والكتابة تكون تفصيلا بعد جملة، فالله تعالى لما قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة، ولما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما قدره، كما يظهر لهم ذلك من كل مولود، كما في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. انتهى. المخالفون في القدر. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. ثم كثر خوض الناس في القدر، فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاءه فقد أمر به، وما لم يشاءه لم يأمر به، فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها، أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. وزعموا أن نعمته التي يمكن بها الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي لهب وأبي جهل مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين. وهذا قول باطل، وقد قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الخليل صلوات الله وسلامه عليه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ونصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة المبينة لهذه الأصول كثيرة، مع ما في ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك. انتهى. أصناف المنازعين في القدر. قال المصنف أيضا: وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين: واحد، فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب، وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة، فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم،

ويعز ويذل ما يشاء، أخرجه ابن جرير، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف، ورمي بالرفض فلا يعتمد عليه. وأخرج ابن جرير عن منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه، وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. علقه البخاري عن أبي الدرداء موقوفا، انتهى. المشيئة والقدرة. قوله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. يقول الشيخ: آل الشيخ تقدم أن الإيمان بالقدر على درجتين، وتقدمت الدرجة الأولى وأنها تتضمن شيئين، وأن أحدهما أن الله علم إلى آخره، والثاني أنه كتب ما علمه في اللوح المحفوظ إلى آخره، وهذه الدرجة الثانية وهي تتضمن شيئين: الأول الإيمان بالإرادة والمشيئة، والثاني الإيمان بخلق الله الكائنات بقدرته سبحانه وتعالى. قوله: فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وحقيقة ذلك وإيضاحه هو الإيمان بأن ما شاء الله كان، ولا يريد شيئا إلا يكون بكل حال، وما لم يشأ لم يكن. وهذه كلمة المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومقتضى أن ما شاء الله كان أن ما لم يشأ لا يكون، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما من شيء واقع إلا وقد شاءه الله ولا بد، وما لم يشأ فلا يكون أبدا، ولا يكون شيء طاعة أو معصية إلا الله شاء، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات التي لم تفعل والممكن وجوده، أما المستحيلات فليست شيئا حتى تشمل بالعلم والقدرة. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وموجده، هذا من مضمون ما شاء الله كان، لا خالق غيره ولا رب سواه، فشاء ما في الكون وأوجده بقدرته ومشيئته، فصار ما في الكون بهذين الشيئين. فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء: الأول الإيمان بعلم الله القديم، الثاني الإيمان بأن ما علمه كتبه في السابق، الثالث الإيمان بأن ما شاء الله كان، الرابع الإيمان بأن ما من موجود إلا الله موجده، وأن الله كون ما في الوجود أجزاءه وأفعاله وصفاته، فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة: الإيمان بعلمه تعالى السابق، والإيمان بأن الله كتب في الأزل ما علمه كائنا، والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والإيمان بأنه ما من موجود إلا وهو موجده، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله: وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فهي تتضمن شيئين أيضا: أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: الدرجة الثانية تشتمل على شيئين أيضا: المشيئة والخلق والإيجاد. فمشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الخالق لكل شيء جل وعلا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى الله خالق كل شيء، فهو سبحانه علم الأشياء وكتبها، وهو الخالق لها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، انتهى. الفرق بين المشيئة والإرادة. يقول الشيخ ابن باز المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، يعني أن مشيئته نافذة لا يردها شيء، ما شاء الله كان من موت أو حياة أو عز قوم أو ذل قوم أو زوال ملك أو ثبات ملك أو ولادة أو عدمها، كل ذلك نافذ ما شاء الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما قتتلوا، إلى غير ذلك. والإرادة قسمان: واحد، إرادة كونية كالمشيئة النافذة التي لا يردها راد، مثل المشيئة كما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله إن الله يحكم ما يريد، فهذه إرادة كونية نافذة كالمشيئة لا راد لها. اثنان، أما الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والرضا فهذه تقع وقد لا تقع، وهي مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، فهذه إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع، يريد الله أن يهدي الناس جميعا، يريد أن يتوب عليهم، لكن إرادة شرعية أكثر الخلق ما تيب عليهم، أكثرهم يموت على الكفر، فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، فالله أراد شرعا للإنسان أن يقبل الحق ويتبع الرسل وأن يطيع الله، ثم منهم من أطاع ومنهم من عصى، فمن أطاعه فله الجنة ومن عصاه فله النار، كما قال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، كلهم موعودون، فمن أطاع باختياره وإرادته فله الجنة ومن عصاه فله النار، هذه الإرادة الشرعية. أما الكونية فلا يخالفها أحد، ما أراد الله أنه يقع كونا فإنه يقع، من هلاك قوم وعزهم أو موت فلان أو حياته أو زوال ملك فلان أو بقائه أو غير ذلك، فالإرادة الكونية مثل المشيئة مرادها نافذ، انتهى. يقول الشيخ ابن مانع الإرادة نوعان: إحداهما الإرادة الكونية المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والثانية الإرادة الدينية الشرعية، وهذه لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق بها النوع الأول من الإرادة. وفي أوائل فتح المجيد بحث مفيد في الفرق بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق، انتهى. قال شيخ الإسلام الإرادة نوعان: واحد، نوع بمعنى المشيئة لما خلق، فهذا متناول لكل حادث دون ما لا يحدث. اثنان، ونوع بمعنى المحبة لما أمر به، فهذا إنما يتعلق بالطاعات، وإذا كان كذلك فما وقع من المعاصي فهو مراد بالمعنى الأول، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما وقع فقد شاء كونه، والزجر عنها مراد بالمعنى الثاني، فإنه يحب النهي عن المنكر ويرضاه ويثيب فاعله، بخلاف المنكر نفسه فإنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب فاعله، ثم الزجر إنما يكون عما لم يقع، والعقوبة تكون على ما وقع، فإذا وقعت سرقة بالقضاء والقدر وقد أمر الله سبحانه بإقامة الحد فيها، فإقامة الحد مأمور به يحبه ويرضاه ويريده إرادة أمر لا إرادة خلقا، فإن أعان عليه كان قد أراده خلقا، وكان حينئذ إقامة الحد مرادة شرعا وقدرا خلقا وأمرا، قد شاءها وأحبها، وإن لم يقع كان ما وقع من المعصية قد شاءه خلقا ولم يرده ولم يحبه شرعا. ويذكر أن رجلا سرق فقال لعمر سرقت بقضاء الله وقدره، فقال له وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. وهكذا يقال لمن تعدى حدود الله وأعان العباد على عقوبته الشرعية، كما يعين المسلمين على جهاد الكفار، إن الجميع واقع بقضاء الله وقدره، لكن ما أمر به يحبه ويرضاه ويريده شرعا ودينا كما شاءه خلقا وكونا، بخلاف ما نهى عنه. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.